السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلى على النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وخرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فمن أعظم نعم على الإنسان الإنسان يوفق العمل الصالح، وأن ربنا سبحانه وتعالى يوفق الإنسان وييسر له أن يحضر مجلس يسمع فيه عن الله سبحانه وتعالى. هي علامة خير وبركة ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى، ونعمة تستوجب شكر. لما الإنسان يوفق للعمل الصالح يشكر ربنا على النعمة، إن أنت صدرك ينشرح وربنا سبحانه وتعالى ييسر ليك الطاعة، دي نعمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. كنا في المجلس اللي فات تكلمنا عن قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد إياك نعبد. في المجلس ده نتكلم عن إيه؟ عن إياك نعبد. لسه في حاجات مخلصين. وإحنا قلنا إن الآيتين دول، لما قلنا في حديث أبي هريرة لما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. خداج يعني إيه؟ يعني ناقص، هي خداج غير تمام. وبعدين أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فقلنا أن الآية فيها سر، سورة الفاتحة المعاني اللي جت فيها مجملة وجت مفصلة في كتاب الله، الآية دي فيها سر الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قلنا أن إياك نعبد فيها علاج لمرض من أمراض القلوب، هو مرض إيه؟ الشرك والرياء. وإياك نستعين علاج لمرض إيه؟ الكبر والعجب. ماشي؟ فاحنا النهاردة هنكمل كلامنا عن الآثار، آثار الآية دي. يعني أنت لما تيجي تقرأ سورة الفاتحة تقول كده إيه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. إيه المشاعر اللي أنت المفروض تبقى حاسس بيها؟ يعني إيه آثر الآية دي؟ يعني هي بتعالج إيه؟ بتعالج مرض الرياء، بتعالج مرض الشرك. إحنا قلنا في الدرس اللي فات إن تقديم الضمير إياك على نعبد ده يفيد إيه؟ الاختصاص، حصر. يعني في فرق بين لما أقول مثلا لحازم: أحبك. ماشي؟ يعني أنا أحبك، معناها إيه؟ إن أنا ممكن عادي أعطف عليها حاجات تانية كمان، يعني بحب سيف وبحب طارق وبحب حفظ الألقاب، يعني فممكن أعطف عليها حاجة. لكن لما أقول لحازم إيه؟ إياك أحب، معناها إيه؟ إن أنا ما بحبش حد غيرك. ماشي؟ إن ما بحبش حد غيرك. ففي فرق بين إن أنت تقول نعبدك أو نعبد إياك، وبين أنت تقول إيه؟ إياك نعبد. الأولى يعني نعبدك ونعبد إيه؟ غيرك. ممكن نعبد معاك إيه اللات والعزة، مفيش مشكلة. لكن لما بقول إياك نعبد دي تفيد إيه؟ اختصاص، حصر، قصر. يعني أنا يا رب ما بعبدش غيرك. طيب ده اسمه إيه؟ ده اسمه إيه؟ اسمه الإخلاص. اسمه الإخلاص. تعريف الإخلاص إيه؟ زي ابن القيم قال رحمه الله، قال هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة. إن أنت لما تتكلم بتتكلم لله سبحانه وتعالى، ولما تسكت يبقى سكوتك ده لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. يعني أحسن دين وأحسن إيمان إن أنت يبقى الوجه بتاعك مودة لله سبحانه وتعالى، يبقى القصد بتاعك زي ما قلنا في المجلس اللي فات في قول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد شركة، ورجلا سلما لرجل، يعني عبد في شركاء، ومش أي شركاء، شركاء إيه؟ متشاكسون، يعني بينهم تضاد، ورجلا سلما لرجل. فرجل سلم لرجل يعني عبد بيخدم إيه؟ سيد واحد بس، فهو عارف هو بيحب إيه، وعارف بيكره إيه، عارف بيرضى إزاي، وعارف بيغضب إزاي، وعارف يرضيه. لكن اللي فيه شركاء متشاكسون في حاجات كتير بتوجهه، هو مش عارف يبقى خالص. الإخلاص إن الإنسان معنى شيء خالص. قال تعالى: من بين فرث ودم لبنا إيه؟ خالصة سائغة للشاربين. اللبن بيخرج إيه؟ صافي، مفيش فيه، مش متعكر، مش فيه دم، مش أي حاجة فاسدة، خارج صافي. معنى الإخلاص إن أنت تبقى خالص، يبقى القلب بتاعك خالص لله سبحانه وتعالى. ماشي؟ قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له دين. ماشي؟ فاعبدوا ما شئتم من دون. فمعنى الإخلاص إن أنت تبقى لربنا سبحانه وتعالى. لما تعمل عمل يبقى القصد بتاعك من العمل ده إن أنت تقصد وجه الله سبحانه وتعالى. ما لا شوف نماذج هنتكلم عنها بإذن الله في نماذج الإخلاص وأثر الإخلاص على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة عجيبة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال تعالى: وسيجنبها الأتقى. مين الآية تتكلم عن مين؟ عن الصديق رضي الله عنه. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ينفق ماله في سبيل الله ليتطهر. كان بيعمل إيه سيدنا أبو بكر؟ كان بيشتري العبيد الضعفاء المستضعفين. يعني الفعل ده فعل راقي، يعني تحس ان سيدنا ابو بكر ده، ابو بكر رضي الله عنه، الايمان بتاعه مختلف، في حاجه مميزه. يعني بيشتري الناس، يروح يشتري العبد واللي بيعذب مستضعف، وبعدين ايه؟ يعتقه حر. قال تعالى: وما لاحد عنده من نعمه تجزى. يعني الافعال اللي هو بيعملها مفيش حد ليه منه عليه، فهو بيرد الاحسان بتاعه. قال: الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. يعني هو مش مستني ان حد يقول له شكرا، مش مهم ان حد شاف اللي انا عملته او لا، مش مهم ان حد عرف ان انا عملت حاجه كويسه او لا. قال: الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. سيدنا ابو بكر يا جماعه كان يعني حاجه فريده من نوعها. النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام دخل عليه سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو الدرداء، بيقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا ابو بكر هو اخذ بطرف ثوب حتى بدت ركبته، فقال صلى الله عليه وسلم: اما صاحبكم فقد غامر. يعني وقع في غمره الخصومه. يعني سيدنا ابو بكر جاي مسرع ورفع الثوب، فواضح ان هو ايه، كان في مشكله. فقال فدخل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، يعني أنا قلت كلمة غلط ثم ندمت، فقلت له اغفر لي، فأبى. فجئتك يا رسول الله. انا ايه، انا عندي مشكله مش يعني، شوف شوف الرقي في المعامله. قال ثم ان عمر ندم فذهب لبيت ابي بكر رضي الله عنه، فقال اثم ابو بكر؟ فقالوا لا. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، غضب لصاحبه. فقال ابو بكر فجثى، قال ابو الدرداء فجثى ابو بكر على ركبتيه وقال والله يا رسول الله، يعني حال بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين عمر، وقال والله يا رسول الله انا كنت اظلم، انا كنت اظلم، انا اللي غلطان والله. عجيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد بعثني الله اليكم فقلتم كذب. وقال ابو بكر صدق، وواساني باهله وماله. قال ان امن الناس علي في صحبته ومالي ابو بكر. فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ قال فلا اوذي بعده، فلا اوذي بعده. عجيب. يعني تتعجب من سبق الصديق رضي الله عنه. النبي عليه الصلاه والسلام كان في يوم من الايام ماشي مع سيدنا بكر وعمر، وده كان يعني كان عاده، كان كثيرا ما يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر، وخرجت انا وابو بكر وعمر، يعني تحس ان في معامله خاصه، في مكانه خاصه لهذا الرجل العظيم مع عمر طبعا رضي الله عنه. فقال فالنبي عليه الصلاه والسلام مره على المسجد وابن مسعود رضي الله عنه قائم يصلي. ابن مسعود هو اللي بيروي الحديث رضي الله عنه، يقول فقرات النساء فسحلتها. فسحلتها يعني ايه؟ يعني قراتها كلها. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما سمع قراءه ابن مسعود قال من سره ان يقرا القران غضا كما انزل فليقراه على قراءه ابن ام عبد. يعني اللي عايز ياخد القران زي ما نزل، يعني زي ما نزل عليا بالجوده في القراءه، يقراه على قراءه ابن مسعود. ثم دعا ابن مسعود، كان بدا ايه يدعي، فقال صلى الله عليه وسلم سل تعطى، سل تعطى، يعني ادعي وربنا ايه هيستجيب. فكان بيقول ابن مسعود في دعائه اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفل ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. فقال عمر فأصبحت لأبشر ابن مسعود، يعني ذهب عمر رضي الله عنه ليبشر ابن مسعود. قال فوجدت أبا بكر عنده قد سبقني، يعني رايح من الصبح بدري عشان أقول له إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عنك كذا، راح لأمين، لا أبو بكر هناك. تعجب بالسبق العجيب ده، ايه ده؟ يعني عمر رضي الله عنه ونفسه بيقول في غزوة تبوك قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقه لتجهيز الجيش، يعني قال فوافق ذلك مالا عندي. فعمر قال فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما. الكلمه دي تدل ان سيدنا عمر هو مشغول اصلا بايه؟ بالسبق، انا عايز اسبق ابو بكر، مفيش حد عارف يجيبه رضي الله عنه. فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم. فقال فأخذت نصف مالي، ورايح للنبي عليه الصلاة والسلام ويرى عمر إن مفيش حد، هو مش متصور إن في حد هيعمل أعلى من كده، يعني هو على السقف، أنا قلت النهاردة هسبق فجبت نص فلوس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ما تركت لأهلك؟ قال مثله يا رسول الله. فجاء أبو بكر بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لا أسبقك إلى شيء أبدا. هو عمر رضي الله عنه عرف في اللحظة إن الصديق رضي الله عنه لا يسبق. السبق ده إيه؟ دي من علامات الإخلاص. إن أنت لو عايز تشوف نموذج للإخلاص، كنت لسه بتكلم مع حازم في المعنى ده، إن أحيانا لما الإنسان بيقرأ في كتب السلف المتأخرين شوية في المعاني الزهد والإخلاص والبعد عن الرياء ومحاسبة النفس، أحيانا بيبقى في معاني هي عايز أقول إيه إن هي صعبة شوية، يعني مخاطبة الناس بالخطاب ده ممكن واحد يسمع آثار مثلا عن إخلاص السلف ده يعني يتعب، يعني يتعب يحس إن هو إيه، إن ده أمر لا يدرك. لكن من بركة الكلام عن الصحابة وعن التابعين وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإخلاص النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة، تلاقي إن الأمر بالنسبة لك إيه؟ يعني منطقي. يعني عبادة النبي عليه الصلاة والسلام هي الميزان اللي يخاطب به الناس، وكذلك الصحابة. فلما تشوف النماذج دي، وده اللي احنا عايزين نوصل ليه النهاردة في مجلس النهاردة، يعني احنا ضربنا مثال بصديق رضي الله عنه، هو سبق بسبب إخلاصه. وطبعا الكلام عن سيدنا بكر يعني يطول، يعني مثل احنا ايه النهاردة احنا عايزين نركز على المعنى. فقلنا ان من معاني الإخلاص ان العمل بتاعك يكون خالص لله سبحانه وتعالى، لا نصيب لغير الله فيه. الحاجة الثانية هي تصفية العمل من ملاحظة الخلق، يعني ان انت يستوي عندك الظاهر مع الباطن، يعني انت دينك وبين ربنا سبحانه وتعالى في المعاملة الخاصة في الخلوات يكون زيك زي الناس، بل في ناس السر بتاعه والباطن بتاعه أحسن من العلانية. فالمهم إن الإنسان يركز على المعنى ده، إن أنا إيه اللي ظاهر مني وإيه اللي جوه. لأن الإخلاص إن الإنسان يكون خالص، يكون متسق اللي جوه مع زي اللي بره، وده معنى الإنسان يحتاج يعيش حياته علشان يحقق. قال قيل في الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. وقال الفيروز أبادي أخلص لله يعني ترك الرياء. أخلص لله يعني ترك الرياء. والرياء هو إن الإنسان بيعمل العمل يقصد به الناس، إن الناس تشوفني، إن الناس تقول علي، إن أنا بعمل ده علشان خايف من فلان، بعمل ده علشان أرجو حاجة من فلان، بعمل ده علشان ضغط المجتمع علي. فبقى في حاجة، في قوة بتحرك الإنسان غير القوة المركزية اللي هي الأصل، إن أنا بعمل ده لله سبحانه وتعالى. في حاجة تانية بقت هي اللي بتحرك. فبقى زي ما النبي عليه الصلاة والسلام وصف، قال الشرك الأصغر شرك الصرائر أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، ويقوم يزين يبالغ في التزيين في الصلاة. ليه؟ هو مش بيعمل كده لله، مش بيعمل كده علشان يحسن العبادة، هو بيعمل كده ايه؟ علشان في واحد شايفه فيعمل نفسه خاشع في الصلاة ويحسن صوته في القراءة زيادة ويطول في الصلاة. ليه؟ علشان الناس. لكن هو حاله مخالف عن ده. وانا بس عايز اركز على معنى مهم واحنا بنتكلم، ان مش معنى ان احنا بنتكلم، يعني مش معنى ان انا بتكلم عن معاني الاخلاص ان الانسان متحقق بده. يعني دي حاجه انت بتقولها وترجو ان انت ايه توصل ليها في يوم من الايام، وده معنى مهم. لان يعني ممكن حد يتصور انت بتسمع الكلام، ايوه انت خلاص انت حققت الاخلاص ده، لا مش يعني ايه ده ما ينفعش. يعني ان انت تتصور ان انت مخلص ده في اصلا ايه في مشكله يعني. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب صلى الله عليه وسلم. ليه الإخلاص مهم؟ يعني إيه ثمرات الإخلاص؟ يعني ليه مهم ان انت تكون مخلص في العمل بتاعك؟ اول حاجه ان الاعمال اصلا لا تقبل الا لو الانسان ايه مخلص لله سبحانه وتعالى. يعني الاخلاص شرط من شروط قبول الاعمال. قال تعالى الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. فقال الفضيل احسن عمل يعني اخلصه واصوبه. فقيل يا أبا علي ما أخلصه أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لوجه الله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام علّى على المعنى ده وقال إيه؟ قال ذلك مصداق قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. عشان كده عمر رضي الله عنه قال، روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبعدين ضرب مثال، يعني إنما الأعمال بالنيات، يعني قبول الأعمال، قبول الأعمال أصل العمل، سواء أنت تقصد به وجه الله سبحانه وتعالى أو بتعمله علشان الناس، أصل العمل ده إنما الأعمال، يعني إنما قبول الأعمال على حسب النيات، أو إنما الثواب المترتب على العمل على حسب النيات. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته، ضرب مثال بعمل، عمل صالح اللي هو إيه؟ الهجرة. الهجرة ده يعني إيه؟ يعني واحد هيترك مكة اللي هي ديار الكفر ويهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ديار الإسلام اللي هي المدينة، ده عمل. لو واحد بيعمل عمل ده والقصد بتاعه، النية بتاعته ربنا سبحانه وتعالى، ده مخلص، فالعمل يقبل ويترتب عليه الثواب بتاعه. طيب لو هو بيعمله عشان حاجة تانية، أي حاجة. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، يعني هاجر من مكة المدينة ليه؟ علشان مثلا في واحدة حلوة عايز يتجوزها هناك، أو في شغلانة كويسة عايز يشتغل شغلانة أحسن هناك يحسن من الدنيا بتاعه. هل مثلا طلب إن هو يحسن الدنيا بتاعته دي حاجة وحشة؟ حرام؟ أدم من حلال، مفيش مشكلة. هل إن هو عايز يتجوز واحدة بيحبها دي فيها مشكلة؟ مش فيها مشكلة. لكن هو القصد هنا دنيا، هو مش مهاجر علشان ربنا، مش مهاجر عشان ينصر الدين، فده أمر مختلف تماما. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهي شرط من شروط قبول الأعمال. الحاجة الثانية، إن الإنسان المخلص ممكن ياخد ثواب العمل حتى لو ما عملوش، يعني على قدر صدق الإنسان في العمل على قدر الأجر حتى لو ما عملش. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الحديث ده والله يعني من أعجب ما يكون، إن واحد يتمنى الشهادة بصدق. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. عمر رضي الله عنه كان بيقول: اللهم إني أسألك موتا في سبيلك أو شهادة في سبيلك وموتة في بلد نبيك. وقالت حفصة: يعني لا يجتمعان، وأن ذلك. يعني إزاي أنت بتسأل شهادة في سبيل الله، وإزاي تسأل أن أنت إيه تموت في بلد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني معنى كده أنت المفروض هتخرج للجهاد وبعدين تقتل شهيد، فإزاي هيجتمع الاثنين؟ قالت: وأن ذلك. قال: إن الله عز وجل إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه، أو كلمة في هذا المعنى يعني، أو يأتي الله به إن شاء. فمات عمر رضي الله عنه ويصلي فجر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قتل شهيد رضي الله عنه. هذا دليل صدق النبي عليه الصلاة والسلام. لما الناس كانت بتجيله في غزوة تبوك بيطلبوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يجهزهم للخروج، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فيش فلوس يطلع الناس، مش كل الناس هتعرف تطلع، فدول بقوا أصحاب أعذار، يعني هو لو ما خرجش الغزوة خلاص مش عليه حاجة. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا من يفعل. مع سورة التوبة فيها نقل مشاعر القلب، يعني المنافق اللي ما خرجش مع النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى صور ليك مشاعر قلبه، وهو ايه؟ الجيش خرج كده وماشي وهو من جواه قلبه ايه؟ فرحان، قلبه طاير ان هو تخلف عن الخروج في الطاعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. يعني جاب لك مشاعر قلبه عامله ازاي، هو فرحان ان الطاعه فاتته، وكاره ان هو يخرج وصرح بده بالكلام وقالوا لا تنفروا في الحر. الثاني بقى المؤمن المخلص ربنا قال عنه ايه؟ قال ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عنه تولوا واعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا من يفيض. يعني في فيضان دموع نازل ليه؟ علشان مش هيطلع. طب هو طالع فين؟ هو معلش يعني هو خارج طالع فسحه يعني هو مسافرين يفسحوا؟ ده طالع هيمشي من المدينه لتبوك في الصيف مسافه حوالي 650 كيلو ممكن ما يرجعش، ممكن يرجع ايد مقطوعه ولا رجل مقطوعه ولا يحصل له شلل في ايده زي سيدنا طلحه بعد غزوه احد. هو خارج لحاجه اصلا هي من المكاره، كتب عليكم القتال وهو ايه؟ كره لكم. ومع ذلك هو زعلان وبيعيط علشان ايه؟ عشان ما طلعش. طب هو هيفوت الاجر؟ مش هيفوت الاجر لان هو معذور. النبي عليه الصلاه والسلام بعد لما وصل تبوك قال لاصحابه ان اقواما خلفنا بالمدينه ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا. النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن ايه؟ عن تفاصيل ايه؟ الطاعه. يعني انت ما مشيتش خطوه الا هم ايه؟ كانوا معكم، وفي روايه شاركوكم الاجر. فقالوا يا رسول الله وهم بالمدينه كيف يكونون معنا وهم بالمدينه؟ قال حبسهم العذر. فالاخلاص يخلي الانسان يرفع في الدرجه في العمل بتاعه وياخد الثواب حتى وكان ايه؟ حتى لو ما عملش. قال ابن المبارك رب عمل صغير كبرته او عظمته النيه، ورب عمل كبير او عظيم حقرته النيه، صغرته النيه. يعني واحد بيعمل عمل كبير قوي بس مش مخلص، طالع يحج ولا يتصدق بماله كله ولا عمل حاجه مش مخلص، النيه الفاسده دي تضيع العمل بتاعه. ومن الامور المهمه يعني من النماذج العجيبه في الاخلاص في قصه سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، بيقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه ونحن سته نفر بيننا بعير نعتقده. يعني يحكي يقول احنا خرجنا في غزوه مع النبي عليه الصلاه والسلام كنا بنبدل سته على ايه؟ على البعير. يعني واحد يركب وبعدين ينزل شويه واحد تاني يركب بنبدل عليه. فقال فنقبت اقدامنا، يعني الجلد بتاع رجلنا ايه؟ اتشال، رجليها اتخرمت من المشي. فنقبت اقدامنا ونقبت قدماي وسقطت اظفاري، يعني ضوافر رجلي وقعت. وبس سيدنا موسى بيوصف لك اللي احنا كنا عايشين فيه. قال وكنا نلف على ارجلنا خرق، عشان كده سميت غزوه ايه؟ ذات الرقاع، يعني كانوا بيلف على رجلين عشان يعرف يمشي. قال فسميت غزوه ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على ارجلنا. وحدث ابو موسى بهذا، شوف الراوي بيقول ايه، حدث ابو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال ما كنت اصنع بان اذكره، كانه كره ان يكون شيء من عمله افشاه. صراحه وقفت عند الروايه دي تعجبت من المشهد ده. عارف ايه اللي حصل؟ سيدنا موسى بيحكي للايه؟ للتلاميذ او للتابعين، يقول لهم احنا كنا في يوم مع النبي عليه الصلاه والسلام وخرجنا في غزوه ومشينا وكنا حافيين وكنا بنبدل على البعير ورجلي اتخرمت وضوافري وقعت. وبعدين بعد لما خلص كده ايه؟ قال انا ايه اللي خلاني اقول الكلام ده؟ ايه اللي دافعه ده؟ ان العمل ده كان سر بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان الأصل إنسان ضعيف لا يأمن على نفسه من الرياء، لا يأمن على نفسه من العجب، فهو كره إن يخرج العمل من ديوان السر إلى العلانية. وبالمناسبة أحيانا الشيطان بيغفلك إن أنت ممكن تكون عامل عمل مثلا من 20 سنة أنت مخلص فيه جدا محدش يعرف عنه حاجة، فيجي كده إيه في لحظة كده تقوم قاعد إيه من غير أي مناسبة من غير أي فائدة، يجي الشيطان يخليك تخرج العمل ده من السر العلاني. كره إن هو كده ان ظهر شيء من عمله، مع ان ده في مصلحه. يعني هو يحكي للصحابه او يحكي للتابعين القصه دي فيها مصلحه، وده من من من اللي هو بيقص عليهم السير والغزوات المغازي مع النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هو ده حال بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، كانه كره ان اخرج العمل بتاعه من السر الى العام. قال لان قال ما كنت اصنع بان اذكره، قالوا كانه كره ان يكون شيئا او ان يكون شيء من عمله افشاه، اي اظهره، لان كتمان العمل افضل من اظهاره الا لمصلحه راجحه تقتضي ذلك، كمن يكون ممن يقتضى. المعنى الثاني او من النماذج اللي فيها صدق واخلاص قصه في السنن في سنن النسائي. قال عن شداد بن الهاد ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه، ثم قال اهاجر معك. يعني رجل من اهل الباديه من الاعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسلم، وقال اهاجر معك. اهاجر معك يعني ايه؟ يعني هسيب الباديه وهاجي اعيش معك ايه في المدينه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما وجد من الرجل حرص وهم عالية وان هو يتحمل الهجرة اذن له في الهجرة. قال فاوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه، فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، فاعطى اصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم. يعني كان الرجل بيرعى الابل او الغنم لاصحابه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه استوصوا به خيرا، لأن لسه يعني لسه جاي من البادية من الأعراب وما يعرفش كثير في الدين، فعلموه وخليكم معاه وأعينوه. فالرجل ده خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، فالنبي عليه الصلاة والسلام غنم غنائم، وكان من السبي قسم وأرسل لهذا الرجل نصيبه. فالرجل كان بيرعى الغنم في عمله، فلما رجع الصحابة اللي هم أصحابه قالوا له إيه؟ خذ. قال ما هذا؟ إذا فقالوا قسم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فأخذه، أخذ الغنائم نصيبه من الغنيمة، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما هذا؟ إذا كأن مثلا ادوله فلوس مثلا يعني، فأخذ الفلوس كده وراح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إذا ما هذا؟ فقال قسمته لك. قال صلى الله عليه وسلم قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك؟ قال انا مش جاي عشان غناء، ما على هذا اتبعتك؟ قال ولكني اتبعتك على ان ارمى الى هاهنا، واشار الى حلقه بسهم، فاموت فادخل الجنه. فقال صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدق. قال فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، أتي بهذا الرجل محمول قد أصابه سهم حيث أشار. فقال صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. قال ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي، في جبته صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته يعني من دعائه الصلاة اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. تخيل كده رايح الناس يقولوا إيه ده؟ لا أنا مش جاي عشان ده خالص، أنا جاي أنا ماشي وراك، أنا اتبعتك يا رسول الله، فأرمى بسهم هاهنا فأقتل فأموت فأدخل الجنة. أنا هدفي واضح، أنا عايز أدخل الجنة بس، هدف الشهادة. فده كان صادق، فده نموذج الصدق من نماذج الصدق العجيبة والإخلاص في قصة النبي عليه الصلاة والسلام. قال بين رجل بفلاة من الأرض يمشي إذ سمع صوتا في سحاب اسقي حديقة فلان. تخيل كده واحد ماشي في الصحراء ففجأة كده إيه سمع في صوت سحاب افتح حديقة فلان، فجأة بدأ يلاقي ايه السحاب ده بدأ يتجمع كده وماشي في اتجاه معين، قال ايه فتبع السحاب، مشي ورا السحابة كده، ففجأة لقى السحابة بتنزل المطر، فإذا حرة زي مثلا ايه قناة كده فيها شرجة، فبدأ الماء يمشي فيها، وإذا رجل بمسحاته يحول الماء، يحول الماء بمسحاته، فقال ما اسمك؟ فقال فلان للاسم الذي سمعت السحاب. فقال يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في هذا السحاب الذي هذا ماءه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيه؟ هل أنت تعمل إيه؟ أنا شايف سحابة حركت ونزلت مطر هنا مخصوص، حاجة جاية لك أنت، الرزق ده ليك أنت، تعمل إيه؟ فقال الرجل وده الشاهد، قال أما إذ قلت هذا، يعني أما إذ قلت هذا، يعني بما إنك اكتشفت السر بتاعي فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأرد فيها الثلث وآكل أنا وعيالي الثلث وأعطي أو أتصدق بالثلث. الشاهد إيه؟ إن الرجل ده ما كانش حد يعرف عنه حاجة خالص، وما كانش عايز يحكي، يعني قال له أنت بتسألني عن اسمي ليه؟ ففي كرامة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، في عمل في السر، في معاملة خاصة، لكن من إخلاص الإنسان ده مش عايز يحكي. لكن بما إنك اكتشفت أمري فأنا إيه؟ هقولك ده حصل ليه؟ هذا من إيه؟ ده من الإخلاص، من صور الإخلاص. أصل إن الإنسان يحاول ما استطاع إن هو يخفي العمل بتاعه، ده المقصد. يعني الهدف المجلس النهاردة الإنسان أول حاجة يحاول يراقب قلبه في مسألة الرياء، لأن الرياء مفسد للعمل، مدمر للعمل. والرياء إما يجي في بداية العمل، في أصل العمل، يعني يجي في أصل العمل، يعني هو من البداية هو أصلا مرائي بيور، يعني هو أصلا إيه؟ عارف بقولك أنا هنا من البداية بشتغل بما لا يرضي الله، هو من البداية النية أصلا بتاعته إيه؟ بايظة أصلا. يعني تلاقيه قاعد كده مثلا ما تجيبليش مية عشان نصاي، عم ماشي ومحدش سألك، فهو اصلا بيظهر العمل من البدايه رياء، اللي هو ايه مره يعني حلقه كنت مره مسافر في طريق يعني من المنصوره للزقازيق الدرس هناك يعني، فوقفت صليت الجمعه في الطريق، كانت خطبه يعني خطبه عجيبه يعني مش العجيب الشيخ اللي كان بيخطب، كانت خطبه كويسه، لكن العجيب اللي كان يعني اللي كان بيحصل ناس تتكلم مع بعض في الخطبه ويسلموا على بعض، واحد يدخل اتفضل ومش عارف ايه، ومثلا ايه كان بتاع كمين ضابط كده واقف قدام المسجد دخل يصلي، فالراجل قال لابن ام سلم على سعاده الباشا، الراجل شغال الخطبه شغاله، مش دي مشكله يعني، مش ده مشكله خالص، المشكله ان بعد الخطبه هم عاملين ايه منبر جديد، فايه فالراجل اللي عامل المنبر ايه يعني هو غمز واحد كده مسك اللي هو المطبلات بتاع المكان يعني مسك الميكروفون ونشكر الحاج فلان ويقول اسمه ثلاثي عمل لنا المنبر الفخم، وبعدين خلص المره وبعدين يعيد تاني ونشكر الحاج فلان على المنبر. فاحيانا هو اصلا هو طالع يحج، يعني بعض الناس يقول لك انا بحج مع الشركه الفلانيه بدون ذكر اسماء في مستوى معين، علشان لو ما حجتش معاهم انا كده اتضرب في السوق، يعني يقولوا فلان ده ما طلعش معانا الحج السنه دي هو معهوش فلوس ولا ايه، فيطلع في وسط هو طالع علشان اقابل الراجل اعمال فلان والحج فلان ومش عارف ايه وخلص شغل مسافر عشان كده، يعني مش مسافر قصد الحج ويجمع معاها ان هو يكون في ايه المنافع، يعني ان هو تنتفع تشتري حاجه تبيع تشتري مفيش في حرج، لكن هو اصلا من البدايه القصد الاساس بتاعه ايه ان انا اخد اللقب طيب الحاج فلان كده انا ايه خلاص خدت ايه، وان انا بتفق كل سنه مع الشركه الفلانيه، ويعني مره حضرت حوار بين اتنين رجال اعمال شغل يعني، فالاولاني بيقول للتاني ايه بيقول له انا عملت 35 عمر، التاني قال له لا انا عملت مش عارف انا بتفق ثلاث مرات في السنه، التاني يقوم ردد عليه وكله بايه بيعلي على بعض، يعني هو يقول انا عملت 45 مره، تاني يقول لا عملت 10 حجات كده. فهو بيبقى ايه القصد من البدايه، اصل العمل الرياء. انا مش بحكم على الاشخاص نفسها، بس بتكلم عن ايه ان صوره ده ان ممكن يكون اصل الانسان بيعمل العمل ده ايه رياء، ان هو يطلب الثواب من الناس. ده خطر، ده خطر، ده مش خطر بس، ده يوديك في 60 داهيه. يعني لو انت بتعمل عمل عشان الناس، ده القصد بتاعك الاساسي، ده يوديك في 60 داهيه. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال حديث ابو هريره، حديث عجيب، يعني في روايه من الروايات سيدنا ابو هريره هو بيحكي الحديث ده اغمى عليه 3 مرات. يعني واحد جاله قال ايه حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعته اذناك، قال نعم احدثك، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه في هذا المسجد. قال فاغشي عليه، اغمى عليه سيدنا ابو هريره قبل ما يتكلم اغمى عليه، ثم افاق. فقال الراوي فنشغ نشغه، يعني كانه ايه فاء كده وبعدين اغمى عليه وبعدين فاء. قال نعم انا احدثك، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح اغمى عليه ثاني. قال في المره الثالثه فخر مائلا فاسندته طويلا، يعني الراوي الشخص اللي جاي يساله ايه يا عم انا جاي اسال الشيخ سؤال كل شويه ايه كل ما يقول لي حاجه يغمى عليه. فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث طويل في اول ثلاثه يسعر به من النار. قال يؤتى برجل قرا القران او العالم فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، قال فعرفه نعمه، يعني يقول يا فلان انا أنعمت عليك بكذا وأعطيتك كذا، ألم أزوجك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول نعم. فيقول فما عملت فيه؟ عملت إيه في النعم دي؟ أنا أديتك وقت وعلمتك القرآن وحفظتك وديتك فرص أن أنت تتعلم العلم، عملت إيه؟ فيقول يا رب تعلمت العلم فيك، قرأت فيك القرآن وعلمت فيك يا رب في سبيلك. يقول كذبت دي عشان ايه؟ مش عشان هو ما اتعلمش، هو حافظ فعلا، هو قارئ فعلا، هو عالم فعلا، لكن فيك في سبيلك. قال ولكنك تعلمت ليقال عالم قطي. ثم امر به فسحب على وجهي حتى القيت، ثم يؤتى بالمجاهد فيقول فعرفه نعمه فعرفها، فيقول فما عملت فيها؟ فيقول يا رب جاهدت في سبيلك وقتلت دونك يا رب، يعني انا اتقطعت عشانك يا رب. يقول كذبت ولكنك فعلت ليقال جريء. انا دي بصراحه بستعجبها، يعني انت ايه يا واحد بعد هيموت بس علشان ايه الناس تقول عنه فلان شجاع لقدام جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهي حتى ألقي في النار، ويؤتى بالمتصدق فيقول كما قال فعرفه نعمه فعرفها فيقول فما عملت فيها؟ فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. شوف ما تركت من سبيل، يسموها إيه؟ نكرة في سياق إيه؟ النفي، تفيد إيه؟ العموم، يعني ما تركت من سبيل، يعني ما سبتش طريق من طرق الخير، يعني كل طرق الخير إلا أنفقت فيها لك. إلا أنفقت فيها لك. يقول كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد كريم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. قال أبو هريرة ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال يا أبا هريرة هؤلاء أول خلق الله تسعر به النار النهارده. فالمقصد من مجلس النهارده ان انت تحرص على اخفاء العمل بتاعك. قال يقول الحسن البصري رحمه الله متحدثا عن اجتهاد السلف في اخفاء اعماله، قال ان كان الرجل لقد جمع القران وما يشعر به جاره، وان كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الضيوف في بيته وما يشعرون به، ولقد أدركت أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا. من نماذج ده قال تقول امرأة حسان بن أبي سنان عن زوجها: كان يجيء فيدخل معي في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، يعني كأنه إيه يعني بينيمها، يعمل نفسه إيه إن هو نام. قال: فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج، سحب كده وإيه قوم. قال: ثم يقوم فيصلي. قالت: ثم يقوم فيصلي. قالت: فقلت له: يا أبا عبد الله، كم تعذب نفسك، أرفق بنفسك. فقال: اسكتي ويحك، فيوشك أن أركض رقدة لا أقوم منها زمان. قال: وهكذا صام داود ابن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله. 40 سنة بيصوم مثلا 2 خميس أو يوم ويوم صيام داود أو 3 أيام في الشهر، بيصوم 40 سنة وزوجته ما تعرفش أنه بيصوم. قال: يحمل معه غداءه من عندهم، يخرج من الصبح مع الأكل فيتصدق به في الطريق، ثم يرجع عشيا فيفطر معه، يعني يتصدق بالطعام في الصبح ويرجع آخر النهار عادي بيأكل كأنه إيه، كأنه فطر الصبح عادي وأكل وبيتغدى مع النهار. هذا من يعني ده من صور، ودي من الحاجات اللي أنا كنت بقولها لكم من البداية، دي من في نماذج أنت ممكن لما تقعد تسمعها، أنا اخترت حاجات ممكن تبقى إيه معقولة شوية، في نماذج في إخلاص السلف يعني أنت لما تسمعها تحس إن لا يعني ده أنا كده يعني أنا كده مش أنا يعني ما قربتش حتى من الإخلاص اللي هم بيتكلموا عنه. أي آخر حاجة نختم بها، نختم بها مجلس اليوم بإذن الله. وحديث من فوائد إخلاص، إخلاص الإنسان، يعني الإخلاص سبب لنجاة الإنسان في الدنيا من الكروبات في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة سدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. يعني أنت لما تقع في مشكلة في أزمة في الدنيا مفيش حاجة هتنجيك منها بإذن الله إلا أن أنت يكون لك رصيد من الأعمال أن أنت كنت فيها مخلص لربنا سبحانه وتعالى. تحط في مشكلة كده، إيه أول حاجة ممكن تفكر فيها؟ يعني الناس دي أول حاجة فكروا فيها مش ان فلان هيطلعني، مش ان انا احاول اضرب في الصخره مثلا، اول حاجه فكر فيها هو فهم ان ده بلاء ومفيش حد هيطلعني منه غير ربنا سبحانه وتعالى. ففكر في ايه؟ ان انا اشوف عمل انا عملته ارجو ان انا اكون فيه ايه مخلص. انا لما بقعد افكر كده افكر في اعمالي، ممكن لو الواحد اتحط في موقف زي ده ما تلاقيش عمل، ما لاقيش ولا عمل انا ارجو ان انا اكون في العمل ده مخلص. وده مش من التواضع، التواضع تفكر لا أعملنا فعلا ضعيفة وفيها شوائب. فقال الأول، أول واحد منهم قال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغدق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا أقدم عليهما في الطعام والشراب أحدا. فنأى بي في طلب شيء يوما، يعني بعدت في يوم أنا كان بيعمل بيحتطب أو بيعمل عمل، المهم إيه تأخر فرجع فوجدتهما نائمين، فحلفت لهما غبوقهما وانتظرت، كرهت أن أوقظهما وانتظرت استيقاظهما حتى برق الفجر. قال: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما، يعني فضل واقف هو خايف أن هو إيه يصحيهم، وفي نفس الوقت هو رجع من شغله تعبان مش عايز يدخل ينام ويسيبهم فيصحوا من النوم يدوروا على ايه على الطعام والشراب بتاعهم على اللبن اللي هم يشربوه. ففضل واقف طول الليل، يعني هو سبحان الله الانسان ده موفق للعمل ده، يعني ده حاجه زياده فوق البر، مش مطلوب منه انه يعمل ده، لكن هو واقف ان هو بس حريص ان انا ابويا وامي لما يصحوا من النوم يلاقوا اكل، وحريص ان انا ما اصحيهمش من النوم المشاعر دي. فلما بيقول قال: والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني ولاده كمان هو يكره ان هو يشرب او ياكل عياله قبل ايه؟ قبل ابوهم. بغض النظر عن حكم ده ايه، لكن المعامله دي يعني ده واحد بينه وبين ربنا حال ان هو مفيش حد يعرف حاجه، ولو كنت دخلت عادي ولو كنت صحيتهم من النوم يلا اصحوا عشان تشربوا. لكن ده بيتكلم في مستوى ايه؟ حاجه ثانيه من الاحسان. وبالمناسبه لما اهله صحيوا من النوم مش شرط ان هو يكون النوم ايه؟ على فكره انا طول الليل واقف ماسك اللبن من الثانيه ينفس في رمضان ايه؟ ها؟ ثانية يعني احنا بنقول الحديث ده انا قلت بغض النظر عن الاحكام، يعني خدوا خد المعنى اللي فيه. يعني ممكن يكون الاولى ان هو يطعم الصبية مثلا يعني. لكن هو الشخص ده عمل بمقتضى ايه؟ الاخلاص، الاحسان اللي هو شايفه، يعني شايف ان ده اللي يرضي ربنا. فاهم؟ قال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فجأة كده وواحد بيدعي لقى الصخرة ايه؟ اتحركت. فبيلع دعوة، فالدعوة في وقتها قلفا فرجت الصخرة شيئا قليلا. التاني بقى ده عجيب برضه، قال اللهم كان لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال الرجال نساء، فراوتها عن نفسها يعني طلب منها الفاحشة فأبت رفضت، فأصابتها سنة من السنين، حصل لها مشكلة مادية كده ضائقة مالية فطلبت منه المال، فقال لها ايه؟ قال لها اديك الفلوس على ان تخلي بيني وبين نفسه، فوافقت، هي محتاجه، فالحاجه دفعتها، الفقر دفعها لايه؟ للفاحشه. قال في روايه ان الرجل جمع ال 120 دينار، يعني اشتغل وبذل مجهود علشان ايه؟ عشان يقع في الفاحشه. جمع الفلوس وادها المال، قال فلما قدرت عليه قالت يا عبد الله لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحق. يعني جاء وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال فتحرجت من الوقوع عليه فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال، سبناها الفلوس. وكأن الإنسان ده حصل له حالة كده إن هو انعزل تماما عن الوضع اللي هو فيه، يعني في تمام الشهوة، وهو بيقول فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، يعني مش كاره، مش متضايق، بس قال ليه؟ لله، مش حد شايفه. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن. ده ممكن واحد يبقى ماشي في الشارع أو ماسك موبايل بتاعه يعرض عليه حاجة قدامك مش حد شايفه، لكن زي ما قلنا اختبار. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قدامك سهلة، ليعلم الله من يخافه بالغيب. قال فانفرجت شيئا قليلا. الثالث ده بقى أعجب وأعجب، يعني ده والله لما تقعد تتأمل في قصة الرجل الثالث ده غريب. قال اللهم إني استأجرت أجراء، عندي عمالة، فأعطيتهم أجرهم غير واحد ترك الذي له إيه وذهب، مشي غضبان أو أيا كان، مشي وساب الأجرة بتاعه. قال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، يعني خد الأجرة بتاعته، أجرة يومية، يعني حاجة سهلة، يعني حاجة بسيطة، 100 جنيه 150 جنيه 200 جنيه حاجة سهلة يعني في تصوراتنا احنا، يعني يومية. قال حتى كثرت منه الاموال. فالراجل ده تقريبا بعد فتره بدا يفكر ان ليه فلوس عند مين، فايه فافتكر، فرجع لايه؟ للراجل ده يقول يا عبد الله اد الي اجري، انا عايز الاجره بتاعتي. فقال كل ما ترى من الابل والبقر والغنم والرقيق فهو لك. قال له شايف الجمال اللي هناك دي والبقر والغنم والعبيد دي حاجتك. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بيه، اشتغليش. فقال انا لا استهزئ. قال صلى الله عليه وسلم فاخذه كله فاستاقه امامه ولم يترك منه شيء. انا بقعد افكر، هو اولا يعني هو ممكن الراجل ده لو هو عادي يعني في زماننا مثلا يقول له ايه اول حاجه؟ يقول له ايه؟ يلا عم روح مالكش حاجه عندي. ده مبدئيا لو هو طيب وكويس قوي هيديله ايه؟ الاجره بتاعتك، انت كان ليك كام؟ ليك 100، خد يا عم 100. ومحدش يعرف التفاصيل دي، محدش يعرفها. وحتى لو هو ثمر المال، يعني هو استثمر الأجرة بتاعته، فهو الشخص نفسه ده بذل ايه؟ يعني هياخد حتى نسبة إدارة يا عم، أي حاجة. هيقول لك فأخذه كله فاستاقه أمامه، لم يترك منه شيء. إيه اللي خلاه يعمل ده؟ ده عمل عجيب، الحسن الوفاء، صدق، خلاص. قال فانفرجت الصخرة، خرج ويمشوه. دي نماذج. احنا بنتكلم في المجلس النهارده، دي نماذج عن الاخلاص. ان ده الصوره، التصور اللي المفروض يكون عند الانسان. انا محتاج ان انا العمل بتاعي يكون خالص من الشوائب. وتحضير الدرس فيه حاجات كتير، فوائد كتير ما اتكلمناش عنها. لكن الله سبحانه وتعالى يحب العبد، ان الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. ان الاصل الانسان يحاول ان هو يخفي الاعمال بتاعته، يحاول ان هو يكون مخلص في العمل بتاعه. الاخلاص سبب لنجاه الانسان في الاخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق. يعني لو ايدي الشمال دي راجل بيعقل وبيفهم وبيعلم، وايدي اليمين دي راجل تاني بيتصدق، رغم ان هما ايه قريبين من بعض، ده مش هيعرف. يعني الشمال ده الراجل اللي هنا ده مش هيعرف، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كنايه عن المبالغه في اخفاء العمل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. نسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعلنا من عباده المخلصين، وان يطهر قلوبنا من الرياء والشرك. قل قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.